إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام ومشربه حرام ومسكنه حرام ومركبه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ وقفة مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، والطيب الذي يقبل الطيب يا عباد الله قد أمر العباد أن يعيشوا طيبين وأن يموتوا طيبين ليبعثهم الله طيبين، فالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. كذلك نصرف الآيات لقوم يعقلون لقوم يشكرون. البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، وإنما ذلك كنموذج لما في البلد الطيب يا عباد الله. وطيب البلد بطيب من فيه، فإن الأرض لا تقدس أحدا. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا إن مصيركم إلى النار. فقسم الله العباد حيال الكلمة الطيبة إلى قسمين يا عباد الله، فمن قالها أحياه الله طيبا، ولمن لم يقلها لجأ إلى الكلمة الخبيثة فاجتثه الله تبارك وتعالى من فوق الأرض ما لها من قرار. لذلك يأمر الله المؤمنين من عباده لا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وبعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم ليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وأنجى الله نبيه لوطا عليه السلام من القرية التي كانت تعمل الخبائث، وفرق الله جل وعلا بين المؤمن وبين الكافر بأن المؤمن طيب. ولما برأ الله عائشة الصديقة قال الله الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون. ولما دعا زكريا ربه قال هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ولما ذكر الله ما حل بمملكة سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فالمؤمن يعيش طيبا حتى يلقى الله، وفي كل عمل يعمله في عبادته مع الله يجدد العهد في كل صلاة: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله. وفي معاملته مع عباد الله إذا خرج إلى زيارة أخ له في الله أوكل الله ملكا يقول له: طبت وطاب ممشاك، وتبوأت من الجنة منزلا. حتى إذا جاء ملك الموت ليقبض روحه، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين: سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ويناديه ملك الموت: أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب راد غير غضبان. وإذا كانت الأخرى والعياذ بالله، نادى ملك الموت: أيتها الروح الخبيثة في الجسد الخبيث، اخرجي إلى نار ونيران ورب ساخط غضبان. وإذا بعث من قبره تتلقاه الملائكة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وإذا أدخلوا الجنة وعدهم الله تبارك وتعالى، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك هو الفوز العظيم. جعلنا الله من الطيبين يا عباد الله، فإن الله لا يقبل إلا طيبا. والحديث مع الآية: الطيب هو الذي يتقبل الله منه، إذن هو التقي الذي يتقي الله تبارك وتعالى. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة من أمر الله للرسل وأمر الله للذين آمنوا. وليكن معلوما يا عباد الله أن أول ما أمر به أنبياء الله ورسل الله إقامة دين الله في أرض الله، وإعلاء كلمة الله على عباد الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ينزل الروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وإذا نظرنا في كتاب ربنا واستقرأنا كلام الحق جل في علاه، نجد أن الله تبارك وتعالى إذا أمر العباد أن يأكلوا أعقب هذا الأمر بأمر أو نهي. إذا أمر الله العباد بأن يأكلوا أعقب الله الأمر أمرا أو نهيا، فإما أمر إلهي يجب الالتزام به، أو نهي رباني يجب تجنبه والابتعاد عنه. قال تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال عز وجل: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. كلوا من الصالحات، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. كلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كل ذلك يا عباد الله لنعلم أن المؤمن لا يعيش ليأكل، وإنما يأكل ليعيش ويعيش ليعبد الله. أما غير المؤمن فهو يعيش ليأكل. الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، فيقال لهم يوم القيامة: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. أما المؤمن ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل الطعام عبادة وقربا يتقرب به إلى الله، وحث العباد على ذلك، فقال فيما صح عنه: الطاعم الشاكر عند الله كالصائم الصابر، إذا طعم طعاما فشكر الله تبارك وتعالى كما كان يفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. من قال ذلك غفر له الله ما تقدم من ذنبه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، غير مكفي أي لا كفاية عنه أبدا سبحانه وتعالى وكفى بالله، ولا مودع ولا استغناء ولا ترك لله عز وجل ولا مستغنى عنه ربنا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما قال الحمد لله الذي آوانا وكفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور. كان عليه الصلاة والسلام إذا أكل طعاما أو شرب شرابا قال الحمد لله الذي أطعمه وسقه وسوغه وجعل له مخرجه. كان عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من طعامه قال اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وأشبعنا وأروانا وهدانا وأحيانا. هذا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحض على ذلك إن الله يحب العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. أمر المرسلين بأمر المؤمنين يا عباد الله، وما أمر به الرسل فقد أمر به العباد. فلو أخذنا هذا الحديث فلنرجع إلى عهد النبيين والرسل، وكيف أن الله تبارك وتعالى اشترط على أنبيائه ورسله بعد الوعد الحق الصادق إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، الذين آمنوا بما جاء به الرسل وعملوا بما أمر به الرسل، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فماذا فعل الرسل حتى نصرهم الله تبارك وتعالى؟ نعم، من الرسل من قتله، ومن الرسل من أوذي وعذبه، وما بعث رسول من رسل الله فقوبل بالبشر والترحاب أو جعلت له الورود والرياحين، وإنما واجه ما واجه حتى لقي الله وهو ثابت على حقه ونهجه. ويأتي الرسول وليس معه أحد، ويأتي الرسول ومعه الرجل، ويأتي الرسول ومعه الرجلان، ويأتي الرسول ومعه الرهط، ويأتي الرسول ومعه النفر، ويأتي الرسول ومعه الرهيط، ويأتي الرسول وليس معه أحد، ولكنه ثبت حتى لقي الرب جل وعلا. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كروبنا وأن يهدي قلوبنا وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم، حبيب رب العالمين، نبينا ورسولنا وحبيبنا وإمامنا وعظيمنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، وهذه أسباب إجابة الدعاء عند الله يا عباد الله. فابن السبيل دعاؤه مستجاب، والمسافر حتى يرجع دعوته مستجابة. يطيل السفر أشعث أغبر، أظهر تقشفه وزهده وتواضعه للرب عز وجل. والعبد إذا ما أظهر التواضع لله رحمه الله، وقمة التواضع في السجود لله، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فاجتهدوا بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم. أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، وإن الله لا يستحي من العبد، إن الله حي كريم، يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول يا ربي يا ربي يا رب، أن يلح في الدعاء، والعبد إذا ألح على الله أجابه الله. قال عبد الله بن عباس إذا دعا العبد ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا 5 مرات أجابه الله. قالوا أسنة هي؟ قال أخذتها من كتاب الله، من قول الله. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عابل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فهذه أسباب إجابة الدعاء، ولكنه نقض ذلك فمطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام مسكنه حرام مركبه حرام غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أنى يستجاب لذلك؟ أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. إذا أكل العبد اللقمة الحرام في جوفه لا يقبل الله له دعاء 40 صباحا، كما ورد في بعض الآثار. أنى يستجاب لذلك؟ والحديث يا عباد الله ليوصل العباد ثقتهم بربهم جل وعلا، توصيل الثقة وتوثيق الصلة بالله. نحن في حاجة إلى توثيق صلتنا بالله، وإلى توصيل ثقتنا بالله تبارك وتعالى. وأردد دائما وعبدا حتى نخرج من المحنة التي نعيش فيها، ما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد، بأسهم بينهم شديد. حرب في الجنوب، ولم تضع الحرب أوزارها بعد إلا واشتعلت في الغرب. طرقنا كل الأبواب وجربنا كل السبل وسلكنا كل الدروب، فماذا علينا لو طرقنا باب الله؟ نظرنا إلى كل الحلول وإلى كل تحليل سياسي، جاب المسؤولون البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ماذا لو لجعنا إلى رافع السماء يا عباد الله؟ إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وماذا يفعل الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو مجلس الأمن أو هيئة الأمم أو مجلس الشيوخ أو غير ذلك مع إرادة الله؟ لا بد لتحقيق الإسلام بمعنى التسليم. اعلم أن الأمة لو اجتمعوا، حفظناه كثيرا، قلناه كثيرا، سمعناه كثيرا، ها هو محل الحديث يا عباد الله. اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وما ترك قوم كتاب الله إلا ضلوا يا عباد الله. ماذا علينا لو رجعنا إلى الحق المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تفنى عجائبه ولا يبلى من كثرة الرد؟ خبر من قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وما زلنا على بر السلام، وما زلنا على شاطئ الأبان، تصيبهم قارعة أو تحل قريبا من دارهم. والعاقل من يتعظ بغيره يا عباد الله. والله ما حاجة الأمة إلا إعادة الصياغة في العبادة مع الله، وإلا في توثيق الصلة بالرب جل وعلا. فماذا لو جرب الحكام المسؤولون إقامة دين الله وتحكيم كتاب الله؟ آيات الأحزاب التي نعيشها الآن جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما الذين آمنوا لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله. ما وعدنا الله ورسوله وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أين التسليم؟ التسليم في قول الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم في قول الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في حاجة إلى تحقيق هذه الآية وتلك. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تشمل كل عبادة وكل ذكر وكل طاعة وقربى بين العبد وربه. وآية النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في التحكيم الكامل لأمر الله ودين الله وهدي الله. وعلى كل لا تتمنوا اللقاء العدو وإذا لقيتموه فاثبتوا واسألوا الله من فضله. اثبتوا واسألوا الله من فضله. وما زلنا في شاطئ الأمان، ولله الأمر من قبل ومن بعد. لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. وعد الله، إن الله لا يخلف وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. اللهم سلمنا وآمنا في أوطاننا، اللهم أبسط الأمن في ربوعنا، اللهم ابرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم من أراد ديننا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، وخذه أخذ عزيز مقتدر يا قوي يا عزيز. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم احم حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم عليك بأمريكا وبريطانيا وأعوانهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قوض حلفهم، اللهم انزع ملكهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم تدبر ما علوا تدبيرا، اللهم قتلهم تقتيلا، اللهم خذهم أخذا وبيلا، اللهم نكل بهم تنكيلا. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اللهم لا تذر على الأرض منهم ديارة، اللهم دمرهم ومزقهم كل ممزق، اللهم شتت شملهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم احفظ المسجد الأقصى من كيد اليهود، اللهم فك أسر المسجد الأقصى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كل المستضعفين في فلسطين، اللهم كل المستضعفين في العراق، اللهم كلهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم احملهم، اللهم انصرهم، اللهم ألف بين بين قلوبهم، اللهم اصلح ذات بينهم، اللهم وحد صفهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم تقبل شهداءهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والعصمة من كل ذنب والشفاء من كل داء والزيادة من كل خير والنجاة من كل بلية والعزيمة على الرشد والثبات على الحق والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارزقنا حلالا يكفينا وغنى لا يضغينا وصحة لا تلهينا. نسألك اللهم إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ومن كل عسر يسرا ومن كل ذنب توبة وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم إنك أنت العليم بذنوبنا فاغفرها، وأنت العليم بعيوبنا فاسترها، وأنت العليم بحوائجنا فاقضها، وأنت العليم بسرائرنا فاصلحها. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل الموت خير غائب ينتظرنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا قهرته، ولا ظالما إلا كبته، ولا باغيا إلا قطعته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا محتاجا إلا كفيته، ولا معسرا إلا أعنته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا كتبتها ويسرتها وعنتنا على قضائها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم عنا ولا تعن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعزنا ولا تذلنا، وارفعنا ولا تضعنا، واجمعنا ولا تفرقنا، واسترنا ولا تفضحنا، واقبلنا ولا تطردنا، وارحمنا ولا تعذبنا. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين ومن أوليائك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وخفف لوعاتنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، بلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعض الإخوة المصلين يسألونكم أن تسألوا الله الشفاء لذويهم المرضى. نسأل الله عز وجل أن يعجل لهم بالشفاء العاجل. اللهم اشفهم، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انزل شفاء على كل داء، شفاء لا يغادر سقما، انت الشافي انت المعافي، لا شافي الا انت ولا شفاء الا شفاؤك، ولا اله الا انت ولا حول ولا قوه الا بك. وانتقل الى رحمه الله تعالى الهادي صديق الياس، اخو الياس صديق من المصلين معنا في هذا المسجد وجار المسجد وسكين إبراهيم وأهلهم، يسألونكم أن تسألوا الله تبارك وتعالى لهم المغفرة والرحمة. اللهم اغفر لهما، اللهم ارحمهما، اللهم عافهما، اللهم اكرم نزلهما، اللهم وسع مدخلهما، اللهم اغسلهما من الخطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم نقهما من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أبدلهما دارا خيرا من دارهم وعشيرة خيرا من عشيرتهم، وسع لهم في قبورهم يا أرحم الراحمين، أنقلهم من ضيق اللحود وملاتع الدود إلى جناتك جنات الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود، الموفين بالعهود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، يا غفور يا ودود أرحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.